بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 32 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه باب صلاة المريض، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يجل في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما إيماء، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. أعداد وإن شق عليه. وإن شق عليه فعل كل نعم. شوف ما دخلت يعني فيها خشونة. شق عليه فعله، فرق عظيم. شوف الآن بين فعله وفعله، ها؟ وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. أنتم انتبهوا، ما شاء الله العدد كبير، لا بدكم. ها؟ فإن جمع في الوقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. عند فعل الأولى يعني. فإن إيش؟ فإن جمع. فإن جمع في الوقت الأولى اشترط. أحسن، اشترط. نعم اشترط. نعم. ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. بقدر. نعم. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. وأن ينوي الجمع في الوقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلهما. عن فعلها؟ عن فعلها. يعني وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. فإن وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق الوقت. نعم. وأن ينوي الجمع في الوقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. لأنه قطعا إذا ضاق عن بعدين نشرح إن شاء الله. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. يصلي جالسا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، باب صلاة المريض. قطعا بعض العلماء يصنف هذا الباب، يقولون باب صلاة أهل الأعذار، يعني من لهم عذر، وهذا هو الذي أراده لعله هو الذي أراده، لأنه في النهاية يقول: ويجوز الجمع للمسافر، أيضا هو صاحب عذر. ثم قال: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين، أيضا هم أصحاب إيش؟ أصحاب عذر. وإلا قطعا لا علاقة للجمع في المطر والجمع في السفر لصلاة إيش؟ يعني لا علاقة في هذا الكلام بما ترجم به الباب من قوله باب صلاة المريض. المريض قطعا من عجز عن فعل أو عن أمر كان يستطيعه قبل مرضه، من عجز عن فعل في طاعة الله سبحانه وتعالى كان قادرا عليه وكان واجبا عليه حال الصحة وقبل المرض. هذا الباب قطعا يبين لنا، أو يعني نعرف منه، عظيم قدر الصلاة في دين الله سبحانه وتعالى، والاهتمام العظيم في شأن أو في هذه الشريعة بهذا الأمر أو بهذا الفعل الذي هو قطعا الصلاة، أو الصلاة الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، مما يتبين أنها لا تسقط عن أحد بحال من الأحوال. فإن قل مرضه فله صورة، أو تسقط عنه بعض الأشياء، فإن زاد مرضه قطعا خفف عنه بالزيادة مما يتناسب مع زيادة مرضه. وأما كون أن تسقط الصلاة عنه عمن لا يقدر على شيء أو عمن عجز بصورة كاملة، فإنه ليس ذلك في شرع الله سبحانه وتعالى. ف فالصلاة لا تسقط عن المريض مهما زاد مرضه، ولا تسقط عن الإنسان المكلف العاقل إن كان به عقل، وإن كان كاملا في عقله فالصلاة فريضة مفروضة عليه لا تسقط عنه سقوطا كليا بحال من الأحوال، وإنما السقوط سقوط جزئي بما يتناسب مع حاله وما يتناسب مع عذره، سواء كان في سفر أو في مطر أو في مرض أو غير ذلك. فيقول المصنف رحمه الله هنا: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه. قطعا نحن نعرف ومر معنا أن القيام للصلاة ركن من أركان الصلاة، قطعا مع إيش؟ مع القدرة، ركن مع القدرة. وجميع الأركان الحقيقة هي عبارة عن أركان مع القدرة، وقد تسقط جميع الأركان إن لم يكن بالمرء إيش؟ قدرة على فعل ذلك. فيقول: والمريض إن كان القيام يزيد في مرضه، أي يضره في مرضه، يضره في مرضه أيا كان، سواء كانت الزيادة في المرض أو الشق عليه كان أمرا متحققا أو أمرا مضمونا مما يغلب على الظن، فإنه بذلك يسقط عنه أو يتسقط عنه هذه الفريضة وهذا الركن الذي هو قطعا القيام، فيصلي جالسا. والجلوس، صفة الجلوس ذكرها الفقهاء كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه جلس متربعا، وكذلك الجلوس يستطيع أن يجلس جلوس الصحيح، جلوس الرجل الصحيح في تشهده، جلوس الرجل الصحيح قطعا حال الصحة كما يجلس في التشهد، أي الافتراش الذي مر معنا، وكذلك له أن يتورك إن كان ذلك يعني أيسر له وأوفق له في مرضه مما قد يكون أكثر راحة له. فالجلوس إما في حال التربع أو الافتراش أو التورك، كل ذلك جائز بحسب ما يليق بمرض ذلك الإنسان. فإن لم يطق الصلاة جالسا قال: صلى على جنب. والصلاة على جنب قطعا يصلي على جنبه الأيمن ويكون مستقبلا للقبلة إن استطاع، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر إن كان ذلك يعني إن كان ذلك أيسر له في مرضه وأرحم وأرفق له في مرضه. فإن لم يستطع على جنبه ومستقبلا لوجهه القبلة قال صلى فقاعدا، فإن لم يستطع فصل فعلى جنبك. قطعا هذا الحديث إلى هذا القدر رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود وأصحاب السنن جميعا، والنسائي في روايته زاد على هؤلاء بقوله قال: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه تتمة الحديث أو تكملة الحديث كما عند الإمام النسائي رحمة الله عليه، قال: فإن لم تستطع، أي فإن لم تستطع أن تصلي على جنبك فمستلقيا على ظهرك. الاستلقاء قطعا يكون على الظهر. ويقولون يعني في هذه الحالة إن استطاع فيصلي مستلقيا على أن تكون رجلاه إلى جهة القبلة، فإن استطاع أن يرفع رأسه فيستقبل بوجهه القبلة كان ذلك، فإن لم يستطع فلا يشق عليه ولا يؤمر بما يزيده في مرضه أو بما يشق عليه حال مرضه. فإن لم يستطع أيضا أن يكون مستقبلا بقدميه أو يعني أن تكون القدمان إلى جهة القبلة، صلى على وضعه وعلى هيئته التي تتيسر له والتي تكون أرفق لحاله ولمرضه. ثم يقول: أما بالنسبة للركوع والسجود سواء قطعا يعني في حال الجلوس، أما في حال الجلوس هذا قطعا أخف أنواع المرض، فإن استطاع قطعا الركوع يومئ به، وأما السجود فإن استطاع أن يسجد على الأرض كان ذلك، فإن لم يستطع حال جلوسه أومأ بسجوده أكثر إيماء من إيش؟ من ركوعه. أومأ بالسجود والركوع على أن يكون الإيماء في السجود أكثر منه إيش؟ في الركوع. وأما قطعا حال الاستلقاء سواء كان على جنبه أو كان مستلقيا على ظهره أو على بطنه أو أي صورة مما يستطيعه قطعا هذا يعني هو الذي يفعله، ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود حسب ما يتيسر له. وبعض العلماء ذكر صورا كثيرة جدا، قال: إن لم يستطع أن يومئ فبإشارة بيديه أو بإشارة في عينه، أو أن يمرر ذلك على قلبه أنه في حال الركوع ويمر بلسانه بأذكار الركوع والسجود وهو قطعا لا يتحرك ولا يومئ قطعا، يعني كما قلنا كل ذلك بحسب إيش؟ بحسب المرض وبحسب ما هو أرفق لحال ذلك المريض. نعم، قطعا الحديث حديث عمران هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر يقول كانت بي بواسير فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم اقرأ. قال الشارح مسألة فإن شق عليه يعني الصلاة على من يقول هنا وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أنه هذا يعني هذا محل إيش؟ محل إجماع عند أهل الفقه وأهل العلم جميعا. نعم. فإن شق عليه يعني الصلاة على جنبه صلى على ظهره ووجهه ورجلاه للقبلة لأن ذلك أسهل عليه. نعم قطع المر معنا هذا انتهينا. نعم. مسألة فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما لأنه عاجز عنهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما. بأصل الركوع وأصل إيش؟ نعم معروف أنه أصل الركوع والسجود حال القيام، قطعا الركوع السجود أعظم وأكثر خفضا من الركوع. نعم. مسألة وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه كالنائم ثم يقضي ما فاته من الصلوات. نعم. مسألة وإن شق عليه فعل وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، لأن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. متفق عليه. وقد أجمعنا نعم وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر. أجمعنا أي الحنابلة قطعا، هنا يتكلم عمن يعني مسألة إجماع عند الحنابلة. نعم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر فلم يبقى إلا لمرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحملة بنت جحش نعم بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة وهو نوع مرض، وهو مخير بالتقديم والتأخير، أي ذلك فعل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا من أسهل، فكذلك المريض. نعم. هنا قطع المسائل لكن أعظمها قطع المسألة الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الظهرين أو بين العصرين والجمع بين العشاءين أو بين المغرب والعشاء. قطعا الأصل يعني في الصلاة فيما فرض الله سبحانه وتعالى قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكل صلاة قطعا جعل لها يعني وقت يعني يبتدأ بذلك الوقت وينتهى قطعا عن ذلك الوقت أيضا. لكن يعني أصحاب الأعذار قطعا جعل الله سبحانه وتعالى لهم الخمسة أوقات، جعلها لهم في ثلاثة أوقات. هذا قطعا هو الأصل عند جماهير الفقهاء وجماهير العلماء. في مسائل الجمع قطعا نعرف أن الأحناف عندهم أصل عظيم جدا وهو عدم جواز الجمع في مثل هذه الصور التي ذكرها هنا، والتي يعني محل اتفاق أو محل رأي جمهور أهل العلم بأنه بجواز قطعا الجمع لأهل الأعذار. الفقهاء جميعا أو مما يذكر في الإجماع في هذه المسألة أن الفقهاء والعلماء جميعا أجمعوا على جواز الجمع في عرفة وفي مزدلفة، في عرفة وفي مزدلفة، هذا محل اتفاق ومحل إجماع حتى عند الأحناف. الأحناف على خلاف أصلهم يجوزوا وقطعا أجازوا وأجمعوا على الجمع، على جمع الظهر والعصر في يوم عرفة، في عرفة قطعا ليس في غيرها إلا في عرفة فقط، وأجمعوا كذلك على الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة في يعني عشية عرفة أو في ليلة عيد في ليلة يوم النحر، هذا محل إجماع عند الفقهاء جميعا. لكن قطعا على خلاف بين الأحناف وبين الجمهور هل هذا الجمع يعد من النسك أو أنه لعلة أو لسبب العذر أو لسبب السفر. قطعا الأحناف قالوا هذا من النسك لأنه عندهم لا جمع لعذر ولا لمرض ولا لسفر ولا لغيره، ما عندهم جمع، فلذلك قالوا عن هذا الجمع الذي في عرفة وفي مزدلفة أنه يعد من إيش؟ من النسك، كالوقوف بعرفة نسك، المبيت في مزدلفة نسك، رمي هذه أنساك للحج، كذلك الجمع هذا من النسك وليس لعذر السفر ولا لعذر الناس في ذلك الموقف العظيم. أما قطعا عند الجمهور ليس شرطا أبدا وليس من النسك، لا يعد من النسك. الجمهور يعني خلافا للأحناف قطعا أجاز الجمع لأهل الأعذار كما هو مستفيض ويعني الشريعة وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا طافحة بالجمع في بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حالات كثيرة جدا من سفر من مرض من عذر ومن غير عذر أيضا خلافا للأحناف كما سيجي إن شاء الله. طبعا الأحناف عندما منعوا قطعا غير إيش دائما عندما نقول منعوا الأحناف نقصد إيش غير الجمع في مزدلفة وفي إيش في عرف هذا الاستثناء احفظه. فالأحناف عندما منعوا الجمع قطعا لحديث أولا لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا قالوا أنت هذا قرآن كتابا إيش موقوتا. ثم أحاديث المواقيت عندما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأول الوقت وآخر الوقت قالوا هذا حديث متواتر بلغ حد إيش التواتر. أما أحاديث الجمع فإنها أحاديث أحاد لا تستطيع أو عندهم على أصولهم لا تقوى على تخصيص يعني هذا الأمر أو على تقييد ذلك الإطلاق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة من أن لكل صلاة كتابا موقوتا. قطعا يقال لهم هذا خاص الخصوص والعموم وهذا أمر معلوم ومعروف عند جماهير العلماء وجماهير الفقهاء. حقيقة بالنسبة للجمع قطعا يعني أوسع المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة في الجمع هو مذهب الحنابلة. أكثر من توسع في الجمع هم قطعا الحنابلة في مذهبهم فأجازوا الجمع يعني أجازوا الجمع بالنسبة للمستحاضة وبالنسبة لمن به سلس البول وبالنسبة للخائف على نفسه والخائف على ماله والخائف كذلك على عرضه أجازوا لهم الجمع. وحتى ذكر الإمام أحمد رحمة الله في بعض المسائل أن صاحب الأعمال أو أصحاب الأعمال التي فيها مشقة ويخافون على معيشتهم لهذه الأعمال مثل الخباز وغيره وغيره له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قطعا كل هذا اعتمادا منهم على أن لكل صاحب عذر له أن يجمع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف أيضا بينهم وبين بعض أهل الفقه وبعض المحدثين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد أقول عند الحنابلة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مطر. قطعا هم عندهم إجماع كما يقول أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير إيش من غير عذر. لا بد أن يكون صاحب الجمع أو من أراد أن يجمع بين الصلوات أن يكون له عذر شرعي يبيح له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قطعا هم حملوا هذا الحديث الذي جمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع لعذر إيش لعذر المرض. هذا الحديث العام. قطعا حديث ابن عباس مطلق عبد الله بن عباس ما قال لا مرض ولا عذر بل أنه نفى من الأعذار التي قد تتبادر إلى الأذهان فقال من غير خوف ولا مطر. قطعا عبد الله بن عباس إيش يريد؟ يريد أنه ما في عذر يعني ليس هناك من عذر ظاهر تسبب في أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين إيش بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لكن الحنابلة إيش قالوا؟ قالوا أبدا عبد الله بن عباس يقول من غير خوف ولا مطر دل على أنه جمعهم. استدلوا قطعا قيدوا هذا الإطلاق في الحديث على أنه جمع بينهم في إيش بمرض كان متعذرا به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الرسول في حالة مرض فجمع لهم. قطعا واستدلوا أيضا بما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش وهاتان كانتا قد ابتليتا بإيش بالاستحاضة فأجاز لهما قطعا النبي صلى الله عليه وسلم الجمع. الفقهاء احنا نجيش بعد قليل ان شاء الله حديث عبد الله بن عباس ونبين كيف العموم ونبين ان ما اجمع عليه الحنابلة قطعا ليس محل اجماع وليس هو الصواب في دين الله عز وجل. حديث سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين صلي اجل الاستحاضة وهو نوع مرض وهو نوع ايش مرض اذا امرهما بالجمع او يعني اجاز لهن الجمع لايش لنوع مرض اذا في المرض يجوز ايش يجوز الجمع عندهم عند الحنابلة. وحملوا قطعا حديث عبد الله بن عباس كما قلنا أيضا ليش للمرض. ثم يقول قطعا الفقهاء الذين منعوا الجمع أطعن كالأحناف وكذلك المالكية أجازوا للمريض أن يجمع، المالكية أجازوا للمريض أن يجمع. الشافعية الحقيقة منعوا أيضا الجمع، أو منعوا أن يجمع بعلة المشقة وعلة المرض، قالوا هذا لا يجوز، ليس له الجمع. حتى أن الإمام النووي رحمة الله عليه يقول إن كان مريض وإن كان يشق عليه فهو يشق عليه فعل صلاة واحدة، فكيف نقول له صلي صلاة كلها على بعض؟ هذا هي زيادة في إيش؟ قطعا كلها أقيسة عقلية وكلها ردود كما يقولون إيش، تعتمد على القياس وتعتمد على العقل ورد يعني الحجج العقلية بحجج عقلية. نحن نقول أما قطعا الأحناف ريحونا، في الأصل ما عندهم جمع لا لمرض ولا لغير. أما المالكية أجازوا الجمع، أجازوا. إيش حمل يعني ماذا قال الشافعية وماذا قال غيرهم عن حديث يعني سهلة بنت سهيل وحملة بنت جعش؟ قالوا هذا هو الجمع الصوري، وتكلموا فيه كلاما طويلا على أنه هذا الجمع وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو الجمع الذي يسمونه الجمع الصوري، أن يعني تؤخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت ويقدم العصر إلى أول إلى أول الوقت، وكذلك المغرب يؤخر المغرب إلى آخر وقت المغرب ويقدم العشاء في أول وقت إيش؟ وقطعا الأوقات يعني انتهاء وقت المغرب وابتداء وقت العشاء بينهما أمر أو يعني وقت قصير جدا، وكذلك الظهر وإيش؟ والعصر. فقالوا هذا الجمع صوري واستدلوا عليه، والحقيقة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يعني أطال نفسه إطالة عظيمة جدا في الانتصار لهذا القول. قطعا هو ممن يمنع الجمع لأهل الأعذار وغيرهم، وقال الجمع الذي يقال هنا هو جمع صوري، وتكلم في نيل الأوطار كلاما طويلا. ارجعوا إليه شوفوا كيف انتصر، وقطعا ضعف الأقوال جميعا غير القول الذي ذهب إليه وانتصر إليه. نرجع لحديث عبد الله بن عباس، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا نقول أنه حديث عام، ونقول أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أراد عندما قال من غير عذر ولا مطر، أراد نفي الأعذار التي تتبادر إلى الناس أو التي يرى الناس أنها من أسباب الجمع، لأنه لما سئل عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك نقول يعني هذا الجمع الذي ذكره الذي يدل على حديث عبد الله بن عباس، هذا الجمع يسميه العلماء الجمع لحاجة، الجمع للحاجة أو لحاجة ذلك الإنسان إلى الجمع، هو أجاز الجمع للحاجة، وهذا قطعا يعني حتى الشافعية أجازوه، لأن الحديث عام، الحديث إيش؟ عام، على أنه من غير صاحب عذر، وإنما إذا احتاج الإنسان الحديث العام قطعا يشمله. والإمام النووي رحمة الله عليه شوفوا مع أن الأصل المذهب يعني مخالف لهذا الأمر، إلا أنه ذكر أن هذا حديث استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح وذهب إليه جماعة من الأئمة. وذكر الإمام النووي أن كثير من المالكية، أئمة المالكية ذهبوا إليه خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه، كثير من أئمة الشافعية ذهبوا إليه. قطعا هذا كله يدل على عدم تعصب الأئمة وعدم تعصب العلماء لمن؟ لأصحاب المذاهب، الذين مع النووي مشهور عنه أنه إيش يعني جلد أو يعني صعب في إيش في شافعيته، إلا أنه رحمة الله في مواطن كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى يقول والمذهب على خلاف ذلك، والمذهب يبين أن المذهب خلاف ما ذهب إليه وخلاف ما هو قطعا ما تدل عليه الأدلة الشرعية. هنا أيضا يقول وهو عن جماعة من أئمة الحديث رحمهم الله لحديث عبد الله بن عباس، ثم قطعا انتصر رحمة الله عليه لهذا الأمر. الحنابلة قلنا أنهم حملوا هذا الحديث على إيش؟ إيش قلنا قبل قليل؟ على المرض. قالوا هذا الجمع هو الجمع لإيش؟ للمرض فقط، أما الجمع لحاجة ما عندهم، إلا أنه ذكر أيضا الإمام النووي تتبع من أئمة الحنابلة من قال بقول أئمة الحديث وعلماء الحديث من أن الجمع للحاجة جائز لحديث عبد الله بن عباس وهو أبو إسحاق المروزي رحمة الله عليه. الحقيقة الحديث قطعا إذا نظرنا إليه وإلى منطوقه وإلى مفهومه فإنه حديث عام مطلق لا قيد فيه، ما أراد تقييده بشيء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، كما هو مذهب الحنابل الذي قيدوه بإيش؟ بالمرض. ثم عندنا حديث آخر وهو في صحيح مسلم، يقول عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، يقول أن عبد الله بن عباس قطعا هو راوي إيش؟ هو راوي الحديث الأول، هو راوي الحديث. إيش يقول؟ يقول خطب يوما بعد العصر حتى غربت الشمس، أن عبد الله بن عباس خطب يوما بعد العصر حتى غربت إيش؟ حتى غربت الشمس، يعني إيش؟ وقت إيش؟ دخل وقت المغرب وهو يخطب، وهو إيش يخطب؟ حتى غربت الشمس وبدت النجوم، طاف وقت إيش؟ وقت الفضيلة طاف انتهى، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قطعا اللي بعضهم مستحي واللي بعض يعني يرددون، لكن ما في إيش رجل يعني بارز. ثم يقول: فجاء رجل لا ينثني أبدا، قام رجل من وسط هؤلاء الناس وتجرأ أمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يقول الصلاة الصلاة. فقال له عبد الله بن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، أنت جاي تعلمني بالسنة، أنت اللي تجرأت من بين الناس. قطعا هو يسمع التمتمة، ولكن هذا قام وإيش وأراد أن يعني يفوق أصحابه بجرأته على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. قطعا وعبد الله بن شقيق من التابعين، وقطعا ذاك الرجل كان أيضا إيش كان تابعيا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن عبد الله بن عباس راوي الحديث استشهد بالحديث، استشهد بالحديث على جواز الجمع من غير إيش؟ من غير عذر. لا مرض، ما في لا مرض. لو كان مريضا لقال له إيش؟ عندنا مرض. لو كان عبد الله بن عباس مريض، هذه الأمة ما هي مريضة، الأمة إيش؟ لم تكن مريضة أبدا بحال من الأحوال. قطعا نعرف دائما أن الأمور التي تتعلق بالحاجات وبأهل الأعذار لا تتعداها لغيرهم، يعني العذر إن كان في إسقاط في بعض التكاليف الشرعية لعذر أو لصاحب عذر فإن ذلك لا يتعداه إلى إيش؟ إلى غيره بحال من الأحوال. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع لعذر فنقول أن هؤلاء الصحابة جميعا ليش يجمعون؟ قطعا ما كان لهم أن يجمعوا بلا يشمل إن كان الأمر قد تعلق بإيش؟ بعذر. ولكن نقول عبد الله بن عباس وهو راوي الحديث فقهه أن الجمع جائز لإيش؟ للحاجة، واستدل واستشهد على ذلك الرجل، والحديث في صحيح مسلم. نعم. فيقول عبد الله بن شقيق بعد هذا وهو في الصحيح أيضا التكملة، يقول يقول رحمه الله يقول: فحاك في صدري، يقول عبد الله بن شقيق بعد الحديث هذا وبعد كلام عبد الله، يقول: فحاك في صدري، يقول: فأتيت بعد ذلك أبا هريرة. جاء إلى من؟ جاء إلى أبي هريرة، يقول: فسألته فصدق ما قاله عبد الله بن عباس. إذن أيضا فقه أبي هريرة أن الجمع جائز ليش؟ لغير عذر المرض، واستشهد ويعني أقر عبد الله بن عباس بما يعني فعله رضي الله تعالى عنه وأرضى. إذن نقول الحقيقة أن الجمع جائز لأهل الأعذار، والجمع جائز للحاجة إن يحتاج الإنسان، لكن كما يقول الإمام النووي: على ألا يعتاد على ذلك، على ألا يعتاد على ذلك. وذكر رحمة الله عقل أن ذلك مذهب أئمة من أهل الفقه من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للمذاهب، وكذلك أنه هو قول جمهور أئمة أهل الحديث رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. يقول بعد هذا ثم يقول: وهو مخير في التقديم والتأخير. يقول: هو مخير في إيش؟ في التقديم والتأخير، يعني له أن يجمع جمع تقديم أو جمع إيش؟ أو جمع تأخير، سواء أراد أن يجمع في أول وقت الأولى أو في وقت إيش الثانية، لأجل وهو مخير في التقديم والتأخير. أي ذلك فعل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شوف استشهد بإيش هنا؟ استشهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيش؟ الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقدم إن كان أراد أو نوى السفر وعزم على السفر بعد دخول وقت إيش؟ إن كان دخل وقت الأولى كان يجمع جمع تقديم ثم إيش؟ ثم يسافر ويركب. وإن كان لم يدخل وقت الصلاة، يعني مثلا أراد أن يركب قبل دخول وقت إيش؟ الظهر، هنا قطعا كان يسافر ثم يؤخر الظهر إلى وقت إيش؟ إلى وقت العصر. فهل القياس قياسه صحيح أنه تخيير على الإطلاق؟ لا. قطعا لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيدا كما جاء عن عبد الله بن عباس وعن كثير من الصحابة أنه إن أراد أن يركب بعد دخول وقت الأولى جمع الثانية إلى إيش، وإن أراد الركوب قبل دخول وقت الأولى منهما قطعا أخر الأولى إلى وقت إيش، إلى وقت الثانية. نعم هذا هو الأصل، لكن نحن نقول أنه صح هذا جائز، لكن الحقيقة على أن يقاس هذا على ذاك أقول ليس محل إيش، ليس محل قياس. نعم. مسألة، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. نعم. لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت. أعد مسألة. مسألة، فإن جمع في الوقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. عند فعل إيش يعني؟ عند فعل الأولى، يعني عند فعل الأولى ينبغي أن ينوي إيش؟ أني راح أجمع على الظهر مع إيش؟ مع العصر، أو راح أجمع المغرب مع إيش؟ قبل أن يصلي إيش؟ أن النية وين محلها، قبل الصلاة ولا بعد؟ قبل الشروع. فقبل الشروع في الظهر ينوي الجمع، قبل الشروع في المغرب ينوي إيش؟ وهذا شرط، وقطع المشروط كما قلت. إيش الشرط؟ إيش تعريف الشرط؟ ها يلزم من إيش؟ يلزم من عد. أحسنت. نعم، ولا يلزم من وجود العدم. نعم لأنها نعم لا خلص السؤال بعدين. نعم، لأنها يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. إذن هو أيضا يعني عند القصر يجب عليه ويشترطون له إيش؟ أن ينوي القصر، لابد ينوي، يقول إني بصلي الآن إيش؟ قصر، أو بصلي إيش؟ وأجمع قبل الشروع في إيش؟ في الصلاة. نعم، شرط عندهم. نعم. ويعتبر استمرار العضو حتى يشرع. هذا موضوع آخر، خلونا إحنا أول نتكلم في أكمله بعدين إن شاء الله. نعم. ويعتبر استمرار العضو حتى يشرع في الثانية منهما، لأن افتتاح الأولى موضع النية، والافتتاح الثاني يحصل الجمع فاعتبر العذر فيهم. العذر الذي من أجله جاز له إيش؟ جاز له الجمع قطعا على اشتراط الحنابلة، لأنه مثل ما قلنا الحنابلة عندهم ما في جمع الأصل قطعا في مذهبهم، أنه لا جمع لإيش؟ لحق لا لعذر، لا جمع للحاجة. وحملوا حديث عبد الله بن عباس وهو أصل في الجمع للحاجة على إيش؟ أكملوا بعدين إن شاء الله. نعم. ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، لأن افتتاح الأولى موضع النية، والافتتاح الثاني يحصل الجمع فاعتبر العذر. العذر الذي من أجله جاز له إيش؟ جاز له الجمع قطعا على اشتراط الحنابلة، لأنه مثل ما قلنا الحنابلة عندهم ما في جمع الأصل قطعا في مذهبهم، أنه لا جمع لإيش؟ لحق لا لعذر، لا جمع للحاجة. وحملوا حديث عبد الله بن عباس وهو أصل في الجمع للحاجة على إيش؟ على المرض. حملوه على إيش؟ على المرض. المسألة الأولى الحقيقة اشتراط النية، اشتراط نية الجمع واشتراط نية القصر قطعا يعني هذا هو محل شرط عند هؤلاء أو عند الفقهاء وعند غيرهم، عند كثير من أئمة الفقه الحقيقة يشترطون إيش؟ يشترطون هذه النية سواء الجمع أو القصر. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية يقول ولا يشترط ذلك، يقول ولا يشترط ذلك، رد مذاهبهم بقوله لا يشترط، وقطعا استدل بأدلة كثيرة جدا رحمة الله عليه. يقول لأن التقديم في وقت الأولى لا يعني لا يشترط النية لا في التقديم في وقت الأولى ولا في التأخير في وقت أيضا إيش؟ أبدا ما في اشتراط نية. يعني الإنسان إذا ترك الصلاة مثلا ما نشوفه مثلا ما صلى الظهر ها؟ ما يعني لا يلزم أن يكون ناويا أن يؤخر الظهر إلى إيش؟ لأنه قد ينشغل وينشغل يعني يذهل عن الصلاة حتى يدخل وقت إيش؟ وقت العصر. فهذا قطعا ما ترك الصلاة لنية قد علمها، بل قد ذهل عن وقت الأولى حتى خرج وقتها، حتى خرج إيش؟ هذا قطعا هو الأصل في دين الله، وهو يعني التيسير الذي جعله الله سبحانه وتعالى، واليسر الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل المشقات ولأهل الأعدار لفعل النبي. يقول ابن تيمية رحمة الله وذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول جمهور علماء أهل الحديث والفقه. أيضا كثير الحقيقة من علماء الفقه يعني خالفوا أصول مذاهبهم أو خالفوا الراجح في مذاهبهم في هذه المسألة. يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع ويقصر ولا يأمر أصحابه بفعل، وقطعا ما كانوا يعرفون، يعني ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجمع إيش بهم أو سيقصر إيش بهم، إنما يقفون خلف النبي ونيتهم نية من ما يعرفون. فلو كانت النية شرطا، لو كانت النية، بل ربما بعضهم يعني نوى أو أراد أن هذه الصلاة كما يصلى بالأمس مثلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة صام في مكة أياما كثيرة قطعا، كان يقصر بلا إيش؟ بلا جمع، يقصر بلا إيش؟ حتى جاء يوم عرفة، حتى جاء يوم إيش؟ جاء يوم عرفة، فذهبوا إلى عرفة، لما صلى بهم الظهر اللي يتبادر الأذهان إيش؟ كل هذه الأيام كان يصلي فينا الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت قصر بلا جمع، ولكنه لما جاء عرفة ما قال لهم سأجمع بكم فانووا أو فاعقدوا نية الجمع بين إيش؟ بين الصلاة. صلى بهم الظهر ثم أمر بلالا أن يقيم صلاة إيش؟ أن يقيم، وصلى بهم العصر. فلو كان ذلك شرطا لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يعني من المدينة إلى ذي الحليفة، فإذا جاء ذي الحليفة قصر بهم الصلاة ولا يخبرهم قبل الصلاة أنه سيقصر أو أنه سيصلي بهم ركعتين إلى أربعة كما كانوا في المدينة يفعلون ويصلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولم يكن من قوله أنه يخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه سيجمع بهم إن كان الجمع أو أنه سيقصر بهم الصلاة إن كان إيش؟ إن كان القصر. بل يعني نحن نعرف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر ركعتين في المدينة، صلى الظهر ركعتين ثم سلم واستدار واستقبل من؟ استقبل الصحابة. الصحابة إيش كانوا ناوين؟ هذه قضية مفروغ منها، لأنه كانوا في المدينة لا سفر ولا مرض ولا غيره أبدا، كانوا في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وسهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عن ركعتين. لما استدار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما استنكروا، يعني ما قالوا حنا كيف حنا نوينا أربع وصبح سلم فينا عن كم؟ عن ركعتين. ما استنكروا ذلك، حتى قام من؟ حتى قام ذو اليدين رضي الله تعالى. كبار الصحابة سكتوا، ما قالوا والله نيتنا اختلفت، نحن نوينا ايش؟ اربع وراح صلى فينا كم؟ ركعه. ابدا ما سكتوا، خلص النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم اربع ولا صلى بهم اثنتين. دل كل ذلك يدل على انه لا وجود ولا اشتراط لنية الجمع ولا لنية ايش؟ ولا لنية القصر على ما ذهب اليه قطعا جماهير كثيرة جدا من ائمة اهل الحديث. حتى قام ذو اليدين وقال اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال ابدا لا قصرت ولا نسيت. من يقول؟ ظلنا عليه الصلاة انه قد صلى بهم كم؟ لكن الشاهد ان الصحابة يعني ما استنكروا انه هذا مخالف لايش؟ لما قد نووه، مما يدل على عدم اشتراط ايش؟ النية لا في الجمع ولا في القصر. نعم. ولا يفرق بينهما، لا خلينا فيها. يقول ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في ايش؟ حتى يشرع في الصلاة الثانية منهما. ان كان الرجل قد نوى ان يجمع لعذر ما مرض او غيره ثم شافاه الله سبحانه وتعالى وهو في صلاته ايش؟ الاولى، قطعا نقول انتهى. ان كان اراد الجمع، ولكن ان اراد جمعا لحاجة نقول له ايش؟ كمل ولا ما يكمل؟ قطعا من يعني من منكم على قناعة بجواز الجمع لحاجة فيقول له خلاص خليك، يقول له انا نويت لمرض او نقول له ما هذه الامور كلها ليست ايش؟ ليست شرطا ولا تشترط في دين الله سبحانه وتعالى. استمرار العذر هذا قطعا يعتبر وينظر اليه ان اراد الرجل او كان الرجل ممن لا يرى الجمع الا ليش؟ الا لعذر. اما من رأى ان جواز الجمع لحاجة فله ان يجمع حتى ولو انقطع ايش؟ انقطع العذر. انتبهتم لهذه؟ اما من يشترط العذر لصحة الجمع قطعا هذا له ذلك، وما ننكر ايضا عليه، لكن نقول قطعا قد خالفت ايش؟ قد خالفت السنة وخالفت فقه الصحابة وفقه ائمة الحديث رحمة الله تعالى عليهم. يقول ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، لان افتتاح الاولى موضع النية. بالنسبة للمرض قطعا سيأتي ان المرض ايضا ان كان الجمع لمرض فاذا انقطع المرض اثناء الاولى قطعا هذا عند جماهير الفقهاء لهم قطعا ليس لهم ان يجمعوا، لابد من استمرار المطر حتى الشروع في الصلاة ايش؟ لكن قطعا عند الحنابلة وهم قطعا اوسع المذاهب في الجمع قطعا المطر في الصلاة الاولى يعني واوقع الناس في ايش؟ اوقع ان اما الطين موجود والوحل موجود وقطعا لهم بذلك ايش؟ الجمع. اما عند جماهير ائمة الحديث نقول يجمع حتى ولو جمعوا من باب ايش؟ احسنتم، اعرفوا فقه المسألة هذه. نعم تفضل. مسألة ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى وقصره. نعم. والمرجع في طول ذلك وقصره العرف إلى العرف. نعم إلى العرف. وقدر الوضوء يسير يسير في العرف فقدرناه يسير في العرف فقدرناه به. هذا المسألة يسمونها الموالاة، الموالاة بين إيش؟ بين الصلاتين اللتين أراد أن يجمعهما إيش الإنسان في وقت واحدة منهما. يقولون لابد ويشترطون قطعا إيش الموالاة، وألا يفرق بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية إلا بقدر يسير جدا. هذا القدر قدروه بإيش؟ بمقدار الوضوء، بس قطعا الوضوء، ما هو الاستنجاء وغيره، فقط الوضوء أن يتوضأ، إذا انتقض وضوء أن يتوضأ، قالوا إن كان الفاصل فقط بمقدار الوضوء يعني دقيقة ولا دقيقتين ما في مانع، قطعا أكثر فلا. يشترطون ويشترطون أقول الموالاة، وقطعا عندما نقول الاشتراط معناه إن كان في فاصل كبير يقول خلاص انتهى، أنت ما جمعت ما تجمع الآن، خلي الصلاة الأخرى إلى إيش؟ إلى وقتها، تترك الصلاة الأولى الأخرى إلى وقتها. هذا أيضا مما تتبعهم فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقال وهذا كذلك لا يشترط، وكذا الموالاة يقول لا تشترط، وهو قطعا قول جماهير الأئمة رحمة الله عليهم، وهو قطعا يقول هو مقصود الرخصة، لأنه هذا الإنسان المراد في حقه إيش؟ التيسير، المراد في حقه إيش؟ التيسير ودفع المشقة والرخصة والإعانة، فلا يقال له يجب أن توالي بين ما يعني لا يشترط ما لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، أو ما لم يجيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بوجوب الموالاة قطعا فلا نقول به، يعني نظرا أو اعتبارا للرخصة ولأصل الرخصة والتيسير على صاحب المرض وعلى صاحب المشقة. ثم ذكر لأنه قطعا هذا كله مبنى على التخفيف، وهذا قطعا القطع بين الصلاة والصلاة هذا إن كان يخفف على المريض فله ذلك. ثم ذكر أنه الإمام الشافعي رحمة الله يعني ذكر عنه قولا أنه الإمام الشافعي ذهب إلى هذا، لكن ليش سبحان الله الشافعية ولما الحنابلة يخالفون مع أنه هذا قول للإمام الشافعي وقول للإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى قطعا يجي وينتظر الجماعة ويصلي معهم بنية الجمع جاز له ذلك، هذا قول الإمام الشافعي يقول قاله في الأم. قطعا أنا ما رأيته، لكن شيخ الإسلام رحمة الله يقول قاله الشافعي رحمه الله في الأم. وكذلك يقول جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه روي عنه مثله أنه لو صلى صلاة في بيته ثم جاء إلى المسجد وانتظر الصلاة مع الجماعة قطعا جاز له ذلك بنية الجمع، بنية إيش؟ قطعا هذه ما فيها موالاة، بل فيها قطع عظيم جدا وفصل عظيم جدا بين إيش؟ بين هاتين الصلاتين. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه جاز له ذلك بنية إيش؟ بنية الجمع بين لما اشترطوا قطعا ما تعرف. نعم، يعني انت مثلا ما صليت المغرب طيب وقصدت ايش؟ خلاص ما دام طاف وقت المغرب نجمعها ان شاء الله، نجمعها مع ايش؟ مع العشاء. فمع الاذان او بعد الاذان قلت في بيتك خلنا اصلي المغرب هنا، اخاف اني ادخل المسجد يكون يصلون ايش؟ انك ممكن تجي وانت ما صليت المغرب تلقاهم يصلون العشاء، فدفعا للحرج عن نفسك قلت خلني اصلي في البيت المغرب وامشي وين؟ امشي المسجد. طيب صليت المغرب وجيت قطعا راح تنتظر هنا وما وجدتهم يصلون وانت ناوي ايش؟ من الجمع. هذا الفاصل لا يضر، وهذا الفاصل الكبير وقطع الموالاة قطعا لا يضر، لأنه ليس شرطا منصوصا عليه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ استعجل حتى ننتهي من المسألة، ها نخلص الباب هذا يا شيخ ولا ما تبون؟ ها نعم مسألة. وإن أخر يعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثاني لأنه وقت الجمع، ويعتبر أن ينوي الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيف. أعد وإن أخر يعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية لأنه وقت الجمع، ويعتبر أن ينوي الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. لذلك الحقيقة يضيقون كثير، ها أقول يضيقون كثيرا. يقول وإن أخر يعني أراد إيش؟ أن يؤخر يعني الصلاة الأولى إلى الصلاة إيش؟ إلى وقت إيش؟ الثانية. قطعا اولا ذكر انه لابد ان العذر يستمر. طيب انا املك هذا، ها في حد يملك؟ الان دخل وقت الصلاة الاولى وانا عندي العذر، هذا قطعا على رأي الحنابلة لانهم قطعا لا يرون الجمع الا ايش؟ الا لعذر. فهذا مريض دخل على وقت الظهر وهو مريض، قال خليني الان انا تعبان اصلي مع العصر، بعدين سبحان الله قبل صلاة العصر قام، ايش نقول له؟ نقول له يجب استمرار العذر الى دخول وقت الثانية. من يقول؟ المطر مثلا اراد ان يؤخر، مطر شديد جدا قال ما نطلع، ها وأعلن اللي في المقال أخر الصلاة نجي وقت العصر، فأرادوا التأخير نقول وبعدين انقطع المطر، إيش نقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيش، الأصل التخفيف. يعني هذه المشروعية وهذا التخفيف وإسقاط بعض الأركان في أعظم ركن من أركان الإسلام، الأصل فيه إيش؟ التخفيف على الناس والتخفيف على أهل الأعذار، وليس التشديد قطعا، وليس يعني تضييق التضييق عليهم. يقول وإن أخر اعتبر استمرار العذر، ليس شرطا، خلاص أنت إذا انقطع العذر إنا لله، خلا يكلف الله، أنا نويت ولكن العذر انقطع، خلاص نجمع، وجمعنا صحيح، وجمعنا إيش؟ جمعنا صحيح، وقطعا لا يطلب منا القضاء بالنسبة لهذه الصلاة. يقول ويعتبر، يقول أن ينوي الجمع، يعني هذا الذي يريد التأخير يشترطون عليه أن ينوي الجمع في وقت إيش؟ في لكن متى؟ نقول الآن، يقول قبل أن يضيق إيش؟ قبل أن يضيق عن وقتها، عن وقت إيش؟ لا الأولى، الأولى مثلا وقت الأولى من الساعة الثانية عشر إلى الساعة كم نقول الرابعة، طيب يعني وقت الظهر إلى الساعة إيش الرابعة، الساعة أربع دقيقة يدخل وقت إيش؟ وقت العصر. ينبغي أن ينوي أنه يريد تأخير الظهر إلى العصر، ما هو في آخر، يعني مثلا نقول الصلاة كم تأخذ، خلونا نتفق على شيء، سبع دقائق، سبع دقائق يعني أربعة إلا سبع، الساعة أربعة إلا سبع، هل له سعة أن يصلي الظهر والعصر؟ ها؟ لا، الساعة أربعة إلا سبع قطعا ما عنده، لابد الساعة أربعة إلا سبع ينوي إيش؟ الجمع، أو قبل ذلك من الساعة أربعة عند أن ينوي الجمع وينوي تأخير الظهر إلى العصر إلى الساعة أربعة إلا سبع دقائق. لو نسى أو سهى أو غفل أو ذهل فما تذكر إلا الساعة أربعة إلا ثلاث دقائق، يقولون ليس له أن ينوي الجمع، لأن الوقت اللي باقي الآن من وقت الأولى لا يسعه لفعلها، لا يسع أن يصلي الظهر في هذه الثلاث دقائق حسب ما اتفقنا أنه سبع دقائق أو بحسب ما تتفقون، فلا بد أن ينوي الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى عن فعلها. انتبهتم لهذه؟ ها؟ فإذا ضاق الوقت إلا عن فعلها أو ضاق أيضا عن فعلها لم يجز له أن ينوي إيش؟ فيصلي الظهر قضاء ثم يصلي العصر في إيش؟ في وقتها. نعم هكذا يقولون. هذا تشديد ولا تخفيف؟ ها؟ وين الإنسان يعرف كم باقي وكم دخل الوقت؟ هذا مريض يا شيخ ما لا يستطيع أن يفرق بين بوله وقوله، نروح نقول له تعال أضبط كم باقي كم، هذا لا يطلب أبدا. يعني هذا الإنسان الأصل فيه أن يخفف عنه وأن لا يشق عليه بشيء أو بأمر من الأمور. نعم اقرأ. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصد، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آجر به السيف يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، والآخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق، متفق عليه. هذه قطعا مسألة الجامع، مثل ما قلنا ما تتفق مع الباب، لكن هذا الظاهر أن الباب صلاة أهل الأعذار. نقول مسألة الجمع بالنسبة للمسافر قطعا يأتي إن شاء الله بالتفصيل، لأنه في بعدها باب صلاة إيش؟ المسافر. فنرجع الكلام ونؤخر الكلام إلى إيش؟ إلى وقته إن شاء الله. اقرأ حتى ننتهي. ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان في يوم المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، وأما ولا يجمع بين الظهر والعصر. نعم. وأما المطر الذي لا يدل السياق فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه، وكذلك الطل والثلج كالمطر. كالمطر. هذه قطعا مسألة الجمع بين الظهر والعصر بالمغرب والعشاء في إيش؟ في المطر. العذر إيش هنا؟ عذر المطر. قطعا الحنابلة والمالكية، الحنابلة والمالكية قطعا هذا مذهبهم، أنه يجمع في المطر بين المغرب والعشاء فقط، كما يقول هنا، يقول ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. إيش يريد استثناء إيش؟ خروج إيش؟ الظهر والعصر. الظهر والعصر ما فيه، لأنهم كما يقولون لا مشقة فيهما، لأنه يعني النور بين والطريق واضح وما في مشقة، خلاص يجي الظهر ويجي إيش؟ العصر. الحنابلة قالوا يجوز في المطر التقديم والتأخير على الإطلاق، طبعا كما قلنا من أوسع المذاهب. المالكية أجازوا التقديم فقط، أجازوا إيش؟ التقديم فقط. لماذا يقولون؟ لأنه يقولون قد يؤخر فينقطع إيش؟ فينقطع العذر فيقع في حرج في دين الله. يعني هم نقول ما في حرج، صحيح؟ ليس من حرج، لأنه عند يعني عدم فعل الصلاة في وقتها كان معذورا. نعم، لا يمنعه ذا أو لا يعني يضره انقطاع العذر لأنه بأمر الله سبحانه وتعالى. فنقول قطعا المالكية والحنابلة اتفقوا على أن الجمع في المطر بين العشاءين فقط. الحنابلة قطعا توسعوا تأخيرا أو تقديما، وأما المالكية فقالوا بإيش؟ بالتقديم فقط دون التأخير. أما الشافعية فإنهم يجمعون أيضا بين الظهر والعصر، يعني في أحد يأذن، نعم دخل وقت الصلاة. الشافعية قطعا قالوا يجمع أيضا بين الظهر والعصر كذلك تقديما فقط، ويشترطون أن يستمر العذر. الشافعية يشترطون استمرار العذر واستمرار المطر حتى الشروع في الصلاة إيش؟ في الصلاة الثانية، حتى الشروع في الصلاة إيش؟ الثانية. نعم، قطعا الصحيح أو يعني المذهب الأوسع في هذا أنه الجمع جائز إن كان من غير حاجة فللمطر من باب إيش أولى، كما يقول شيخ الإسلام رحمه، يقول إن كان الجمع من غير عذر ولا مطر جاز بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهذا قطعا يدل على أنه إن وقع إن جاء المطر وإن جاء العذر فجواز الجمع من باب إيش؟ من باب أولى، لأنه أرفق ولأنه قطعا أيسر على الأمة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ما نعرف حاجته إيش. هو كان يخطب فيهم، عبد الله بن عباس إيش كان يسوي؟ كان يخطب موعظة طول، من بعد صلاة العصر دخل وقت المغرب ولا فكهم ولا توقف في الحديث. هذه حاجة عند عبد الله بن عباس، واستدل على جواز فعله ذلك بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت قيس الحاجة، إنسان ممكن يرافق مريض، ممكن كذا، ممكن يعني ينشغل في الأسواق في التجارة، ممكن، لكن قطعا ما يعني لا يجعلها إيش؟ عادة له. هذا اشتراط الإمام النووي رحمه الله، والحقيقة شرط في محله، جواز الجمع لحاجة لمن لم يتخذ ذلك إيش؟ عادة. نقلها عنه قطعا شيخ الإسلام ويعني أيده بذلك تأييدا كاملا. يقول ما صحة قول شيخ الإسلام والسعدي أن من لم يستطع واقفا ولا قاعدا ولا على جنبه فإنه لا يصلي؟ يقولون ما يصلي سقوط الصلاة. من يقول؟ وين شيخ الإسلام؟ في وين عزاه؟ وين ما اعرف؟ نجيب يا شيخ. ها؟ مات المريض. كيف؟ مو انا اللي كمل. ما في مالك. يمكن مات المريض يا شيخ. نعم. يمكن مات المريض بصغر. ولا قضاء ولا شيء سقوط؟ شيخ صعب جدا. من اللي كتب هذه؟ شيخ هذا قصاص. لا شيخ، لا ما يصير شيخ، لازم يكون موجود تام بالسؤال. شيخ ايش الفرق بين المرض والحاجة؟ شيخ قصاص من قصاصات حسن. لا صعب على كل، والله انا اظن ما يحتاج مراجعة، يعني ما اظن فيه، يعني حتى لو قلنا في حال المرض يسقط عنه ها قطعا يطلب منه ايش؟ الإعادة. لا يطلب منه في حال الصحة القضاء. لا يومئ برأسه، لا يومئ برأسه بعينيه. قالوا وإن صعب عليه حتى الإيماء بالعين وحركة العين لا يومئ، بل يمرر الأذكار على إيش؟ على لسانه. خلاص يعني كأنه ينوي بالصلاة مية، ما في أي عمل، هكذا نايم بس يقرأ الفاتحة ويقرأ الركوع ويقرأ السجود، وهو يعني استحضار الذهن إيش؟ أنه يركع ولا يركع ولا يوم ولا يتحرك. ما في مانع، أما السقوط كلي لا أعلم. مثل المحارب يا شيخ المقاتل يقول يسقط الوجود الصلاة عليه بس الله يصعب يا شيخ. إن كان أصحاب القتال في يعني في أشد ساعات القتال ما يسقط عنهم الصلاة. الضرب بالسيوف، سيف أمامه وسيف خلفه، ما في سقوط. لابد أن إيش؟ تحضر الصلاة يعني ذهنا. هل هذا يشير على الإطلاق؟ والله هذا خلاف الشيخ. جيد، سؤال جيد. الشيخ واذا توفى الشيخ، على خلاف يعني بين اهل العلم في قضيه الاغماء، لانه سقوط ذهاب العقل، فهل ذهاب العقل يعني يوجب او يعني توجب على فرضيه الصلاه او تسقط عن الصلاه؟ الشيخ لا يشترط نيه الجمع ولا نيه القصر الشيخ، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا لان المعموم نيته تابع لنيه الامام. لو كان شرطا لأخبره، بس نية الإمام تأخبره. لو كان شرطا الآن عند الفقهاء إذا يفرض أنك تجيت ما تعرف الإمام يحضر حصلي، أنت نويت إيش الأسباب وهو قصر، يقول تقوم تتم تسلم اعتبار ليش؟ اعتبار لنيتك، لأن وجودك الشيخ لو سلمنا وراه شيخ لو سلمنا شيخ لو سلمنا شيخ وراء من المغرب المصلحين شيخ لو سلمنا وراه تقوم تجيب ركعتين يا شيخ.